حديث هزار وصد وحفت وإيكي جبه حديث دقم ديار بتن كان فضل وي كسي چند أو كسي هاري كاريا وان كسات كتن يتشن جهادي. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله هر كسك تجهيزا غازيك بكتن ريكا خديد كاروي بكت كار مروبك بكتن أف كسي هفشت جهاد ريكا خديد بو خديبت دعالا خد تعالى بوتنا خد تعالى كلمة لا إله إلا الله بلند ببت برهندي بجمروف هاري كاريوي بكت وكاريوي بكت لابتشتن شعر كافرة بكت فقد غزا أذا بي كسي غزا كر بلا بخونة چوب الجك حاجكو يه الجهاد ويه شعر الجل كافرة. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير وهر كسك بمنت المالا مروفك غازي يه مجاهد چوب تا جهادت ريكا خوده دا منت النفع عيالوي جاب خوب دتا عيالوي پشتی دل کفنا اوی مجاهدی بخيري بس باشی بكفتا اتناب بي ماله دا و چه خلط يا نكتن فقط غزا اوه بي کسی غزو کر اوه اف کسی هجك چو جهادت ريكا خوده دا.